كمبيوتر يقول لك جوارحك لم تعد صالحة للعمل. فإن كنت هتقاوى وتقعد تجيب منومات بتاع دي اسمها إيه؟ ولذلك يعمل منشطات عشان ما ينامش، ويعمل مركزات عشان ينام. الله، إيه اللخبطة بتاعتك دي؟ ما تسيب كل حاجة إيه؟ كل حاجة بطبيعتها. ولما تكون بقى أنت عايز تنام والنوم ما جالكش لسه صالح لله، تقعد بقى تتقلب. ولذلك يقول لك النوم ضيف، إن طلبك هو أراحك، وإن طلبته عنتك. تقعد بقى تتقلب وتعمل وتير تطلع وتقوم وتعمل مش عارف إيه وتشرب أو ما فيش. يبقى إذن النوم جعله الله ردعا ذاتيا. ولذلك إلى الآن الطب والتركيبات والتحليلات مش عارفين يعرفوا إيه النوم ده. النوم ده إيه زي ما يعرفوش، وازاي يسحب عليك ويدخل عليك. اتحدى ان واحد يعرف ازاي نام، ازاي تلطف النوم كده وراح داخل عليه كده، ازاي ازاي. يقول لك من حكمه ربنا. ولذلك حين يعدد الله اياته في الكون يقول ايه؟ ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر. اياته انك ترى الارض خاشعه، ومن اياته انخلقنا مش عارف، ومن اياته ان تقوم، ومن اياته منامكم بالليل والنهار. تلك ايه، تلك ايه.